بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العمل بصوت الرادود الحسيني باسم الكربلائي، والعمل خال من أي آلة موسيقية، والمؤثرات الكورالية بصوت الرادود. أمل أمل عاش سنين وسنين وعلى مساء مر عشيق قلبي كتبتك أمل وياي عاش سنين وسنين على مسامر عشق قلبي قلبي قلبي كتبتك أصون من النسيم وأنحن عليه اي والله أصون من النسيم وأنحن عليه مثل أم ويا واحدها حفظته ولف أغلى من العيون ونظرها ونظرها ونظرها اشتريت بمهجتي وما يوم بعده أبيع شلون أبيع وغالي عندي عندي حبيبي حبيبي والعمر بسمة نذرته أبيع شلون أبيع وغالي عندي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي والعمر باسم نذرته ينشدون على اسمه وقلت ما أقول ما أقول أخاف لو جبت اسمه وذكرتك أخاف كبدتي من المستحة تذوب والله ومنه الجايز وعايف وعايف كبدتي علي قسمه وبصورة نبأ والتين قالوا شنه اسم اللي عشقته قالوا شنه اسم اللي عشقته عشقته عشقته أنا قلت لازال حلفتون يا ناس يا ناس القلب القلب عاشق عاشق رسول الله وعترته رب الجلالة يا الله بعزة كماله يا الله رب الجلالة يا الله بعزة كماله يا الله جوده ونواله يا الله خط العدالة يا الله وجوده ونواله يا الله خط العدالة يا الله أرسل محمد يا الله والحق تأيد يا الله أرسل محمد يا الله والحق تأيد يا الله نهجة مهد يا الله بالعز تعبى يا الله نهجة مهد يا الله بالعز تعبى يا الله والباري قرر يا الله من بعد حيدر يا الله والباري قرر يا الله من بعد حيدر يا الله دستور مصدر يا الله للأمة محور يا الله دستور مصدر يا الله للأمة محور يا الله والزهرة آية يا الله تهدي البرايا يا الله والزهرة آية يا الله تهدي البرايا يا الله رمز الهداية يا الله تمحي الخطايا يا الله رمز الهداية يا الله تمحي الخطايا يا الله والحسن يتبع يا الله نورة تشعشع يا الله والحسن يتبع يا الله نورة تشعشع يا الله بالعلية يسطى يا الله وللكرم منبع يا الله بالعلية يسطى يا الله للكرم منبع يا الله نور ابو اليمة يا الله للأمة رحمة يا حسين نور ابو اليمة يا الله للأمة رحمة يا الله يهدينا علمة يا الله وساحرنا اسمة يا الله يهدينا علمة يا الله وساحرنا اسمة يا الله شبل ابو ودادة يا الله بارينا رادة يا الله شبل ابو ودادة يا الله بارينا رادة يا الله زينة عبادة يا الله ونال السيادة يا الله اي زينة عبادة يا الله ونال السيادة يا الله والباقي ربنا يا الله حب بقلبنا يا الله والباقي ربنا يا الله حب بقلبنا يا الله ينور دربنا يا الله ونبدي لحبنا حبنا ينور دربنا يا الله ونبدي لحبنا يا الله جعفر الصادق يا الله والضح حقائق يا الله جعفر الصادق والضح حقائق يا الله نوره يطابق يا الله شمس المشارق والله نوره يطابق يا الله شمس المشارق يا الله واللي سألنا يا الله يعرف أصلنا يا الله واللي سألنا يا الله يعرف أصلنا يا الله الكاظم أملنا يا الله يصدق عملنا يا الله الكاظم أملنا يا الله يصدق عملنا يا الله والرضا بعده يا الله ظل يزهي مجده يا الله والرضا بعده يا الله ظل يزهي مجده يا الله نحبه ونوده يا الله ونوفي عهده يا الله نحبه ونوده يا الله ونوفي عهده يا الله شبله يتابع يا الله لليمة تاسع يا الله شبله يتابع يا الله لليمة تاسع يا الله بدر الشرايب يا الله من عند ساطي يا الله بدر الشرايب يا الله من عند ساطي اهتف ونادي اهتف ونادي يا الله هذا اعتقادي يا الله اهتف ونادي يا الله هذا اعتقادي يا الله جوهر ودادي يا الله من علي الهادي يا الله جوهر ودادي يا الله من علي الهادي يا الله والحسن مثله يا الله خالق شهد له يا الله والحسن مثله يا الله خالق شهد له يا الله للأمة فضله يا الله من نهج عدله يا الله للأمة فضله يا الله من نهج عدله للمهدي صورة يا الله يرسمها نورة يا الله للمهدي صورة يا الله يرسمها نورة يا الله ويؤدي دوره يا الله ساعة ظهوره يا الله ويؤدي دوره يا الله ساعة ظهوره يا الله للمهدي صورة يا الله يرسمها نورة يا الله للمهدي صورة يا الله يرسمها نورة يا الله ويؤدي دوره يا الله ساعة ظهوره ويؤدي دوره يا الله ساعة ظهوره يا الله هاي النهاية يا الله فضل الوصايا يا الله هاي النهاية يا الله فضل الوصايا يا الله وعهد الولاية يا الله وعهد الولاية يا الله وبحكمة ودراية يا الله وبحكمة ودراية يا الله